بقالنا مرتين في موضوع التجربة أو التجارب اللي الرب بيسمح إن احنا نجتاز فيها. المرة الأولى كانت تعليمية، قرينا شواهد من كلمة الله بتؤكد الفكرة إن الله يسمح لنا بالتجارب، يسمح لنا بمواجهة إبليس والتجارب علشان يزكي إيماننا، عشان يجعلنا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء زي ما كلمة الله بتقول لنا، بيخلينا أكثر نقاء زي الذهب. كل دي تشبيهات وشواهد خدنا فيها فرشة تعليمية في أول مرة. تاني مرة تأملنا في نفس الفكرة دي في مزمور 23، وشوفنا إزاي إن كل مؤمن بيبتدي حياته طفل، بيبقى معتمد على إن الرب يغذيه، الرب يعلمه، الرب يحميه، الرب يحفظه، الرب راعية فلا يعوزني شيء. لكن في مرحلة في الوسط اسمها أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت، وقلنا وقتها إن الراعي الصالح اللي بيربطني في المراعي الخضر ومياه الراحة أحيانا إن كان يجب، زي ما الرسول بطرس قال لنا في الرسالة، إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، فأحيانا رب يعديني في حاجة اسمها وادي ظل الموت، بيقربني قوي من الموت من إبليس لدرجة أن ظله بيقع علي بكل ما في ده من حزن، من ألم، من وجع. لكن إيه المقصود؟ المقصود أني أخرج للمرحلة الثالثة، مرحلة النضوج الروحي، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. بعد ما كان بياكل في المراعي كخروف، بقى بعد وادي ظل الموت بياكل في مائدة، بقى إنسان، بقى لي ذهن، بقى أكثر نضجا وفهما للأمور الروحية. النهاردة هنحاول ناخد نفس الفكرة، نختم من خلال دراسة عملية بقى، يعني نموذج عملي. ناخد شخصية مثلا في كلمة الله ونشوف إزاي عدى في الثلاث مراحل دول، عشان تبقى الأمور برضو مش مجرد نظرية بنتكلم فيها أو تعليم بنقوله أو بنحاول نثبته، لكن هنشوف إزاي ده حصل فعلا في حياة رجال الله. كل حد من رجال الله لو مسكناه هنلاقي فيه الثلاث مراحل دول. لكن احنا هناخد النهاردة بنعمة رب شخصية واضحة فيه قوي الثلاث مراحل دول. شخصية يوسف، يوسف من الشخصيات العظيمة في كلمة الله وحياته مليانة بالدروس. هنشوف فيهم الثلاث مراحل دول بوضوح شديد جدا لأي حد عاوز يعني ياخد تطبيق عملي للي احنا قلناه، هيلاقيه واضح قوي في شخصية يوسف. فخلونا نقرأ مع بعض إصحاح 37 في سفر التكوين. إصحاح 37 في سفر التكوين، مش هنقرأ طبعا، هي حياة كبيرة كلنا عارفينها، هنقرأ بس جزء ونحاول بعد كده يعني نفتكر مع بعض مواضيع اللي كانت موجودة في شخصية يوسف. سفر التكوين 37 بيقول لنا: وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبوا أكثر من جميع إخوته أبغضوا، ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته، فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. ها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته، فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. آمين. يوسف هو الابن الأول اللي جه ليعقوب بن رحيل. يعقوب ما أحبش في حياته إلا رحيل. الحب من أول نظرة، الحب الأول. هو أول ما شافها عند البئر أحبها، ومش عاوز في الدنيا غير رحيل. تخيلوا لو الأمور مشيت بشكل طبيعي إنساني، وهو حب رحيل فتجوز رحيل، ما كانتش مشورات الله كملت؟ لأن مشورات الله كانت بتحتم أن يعقوب يبقى نسل كبير، يبقى هو بداية شعب إسرائيل. خطة الله أن يعقوب يكون هو بداية شعب كامل اسمه شعب إسرائيل. يعقوب الإنسان أحب واحدة، والواحدة دي ما بتخلفش، تخيلوا، وهو حبيبها حتى لو ما خلفتش، مش عاوز حاجة، وعاوزها هي. فلو مشيت الأمور كان نجوز رحيل وما جابش حاجة، وما بقاش فيه شعب اسمه شعب إسرائيل. فتمشي الأمور عكس ما هو عاوز خالص. شوفوا، أنا عاوز حاجة والأمور ماشية عكسه خالص. الله بيعمل اللي في قلبه. فهو عاوز رحيل يلاقي نفسه بيتجوز واحدة تانية هو مش حبيبها. فرغم أنه اتجوزها، هو برضه مصمم يتجوز رحيل، ويفاجأ أن اللي هو اتجوزها دي عمالة تخلف تخلف تخلف تخلف. الرب بيعمل له شعب وبيعمل له نسل هو مش عاوزه، بس هو في مشيئة الله. ياما الرب بيبقى عاوز لنا حاجات وشايف لنا حاجات، وإحنا ضيقين قوي وصغيرين قوي ومصممين على اللي إحنا عاوزينه الصغير خالص ده. وفين لما اتجوز رحيل فوجئ انها ما بتخلفش، فطلعت له في مطلوع غريب قوي، اتجوز الجاريه بتاعتي، وهو اصلا بيحبها فمش قادر يكسر كلامها. هو ما بيحبش الجاريه، بس لقى نفسه بيتجوز الجاريه عشان يرضي اللي هو بيحبها. فلقى الجاريه بتجيب، فلقى ليئه بتقول له: طب اشمعنى ما تاخد الجاريه بتاعتي انا كمان؟ فلقى نفسه متورط في 10 عيال هو مش عاوزه يعني، هو بس هم دول شعب إسرائيل، هم دول الأصباط. فين وفين لقى رحيل بقت حامل وجابت له يوسف. فيقول لنا الكتاب لما قرينا: أحب يعقوب يوسف والعشرة. ده في 10 بقوا رجالة يعني مليين عليه البيت، وهم اللي شالين البيت، وهم اللي شالين الشغل، وهم بيعملوا كل حاجة. ما حبهمش، تخيلوا، مش حبيبهم، جايين له غصب عنه. هو ده اللي هو حبه، بس هو ده اللي جاي من الست اللي هو كان عاوز يتجوزها، فأحبه. فعمل ايه لما أحبه؟ يقول الكتاب انه ميزه عن بقية اخواته العشر. الاخوات العشرة بقوا هم اللي شايلين البيت كله، هم اللي بيرعوا، هم اللي بيزرعوا، هم اللي بيتعبوا، هم اللي بيشقوا، هم سبب الخير اللي في البيت. بس هو ما بيحبهمش، يعني بيحب يوسف. فميز يوسف، يقول الكتاب لما قرينا: أما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بني، لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. إيه قصة القميص ده؟ يعني هل الكتاب مركز على القميص؟ يعني القميص ده حاجة مهمة يعني تذكر؟ لا، قصة القميص معناها أنه ميزه، ما يشتغلش، ما يتعبش. اللي بيتعب ايامها واللي بيشتغل ايامها ما ينفعش يلبس قميص ملون. ناس كانت بتلبس لبس ينفع يناموا بيه في الارض، يناموا بيه لانهم كانوا بيرعوا ويطلعوا بالرعيه دي ويعيشوا ايام واسابيع ما يرجعوش البيت. فالهدوم دي كانت اخر حاجه حد يفكر فيها. معنى ان اعمل له قميص ملون انه كان منزه عن اي شغل ممكن يكون فيه بهدله. ده يقعد في البيت، ده الوجهه يعني لو يعقوب جاي له ضيوف مثلا، ده الوجهه، ده اللي يستقبل الضيوف، ده اللي لو يعقوب عاوز يرسل مرسال لحد مثلا يوسف يروح لانه بالقميص الملون. لكن دول بتوع الشغل، دول بتوع التعب. المحبه، فاكرين لما قلنا المرحله بتاعت الطفوله بتتميز بايه؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء. اما اسرائيل فاحب يوسف. يوسف لقى نفسه لغايه ما وصل سن 17 سنه محاط بمحبه شديده، مريحاه من كل حاجه، الاكل بيجيله على الجاهز، ما بيتعبش، اخواته هم اللي بيتعبوا، هو على الجاهز كده بيلاقي الاكل، بيلاقي الشرب، بيلاقي التميز، بيلاقي الكرامه، واخواته ما لهمش اي حاجه. لدرجه لما قرينا النص الكتابي، خد بالك من النص غريب قوي، يقول هذه مواليد يعقوب. المفروض لما يقول هذه مواليد يعقوب يبقى ايه؟ رأوبين، مش هو الاولاني؟ هذه مواليد يعقوب يوسف. هذه مواليد يعقوب يوسف، ازاي ده يوسف نمره 11؟ لا، هذه مواليد يعقوب يوسف، وتستنى يقول الباقيين طيب جيبهم في الاخر، ما فيش، هو يوسف وكمل كلام. هذه مواليد يعقوب يوسف، يعني هو كده، دي المشاعر الإنسانية. ومن الحب ما قتل. هل مشاعر إنسان، هل صح أني أحوط بالمحبة الشديدة الطفل أو الشاب لهذه الدرجة المبالغ فيها؟ لا، من الحب ما قتل. يعني لو أنا تنيت أحب، فاكرين لما اتكلمنا المرة اللي فاتت، لو الأم تنيتها تقوم تعمل سندوتش الجبنة وهو عمال يكبر في السن ومعتمد عليها وهي بتديله كل حاجة، هي بتضره، ما بتحبوش، مش كده؟ من الحب ما قتل. يعقوب وقع في المشكلة دي لغاية ما بقى يوسف سن 17 سنة. 17 سنة يعني ايه؟ خلاص راجل، وطلع له شنب بقى ودقنه وكده. بس تستغربوا من كتر المحبة اللي هو محوطه بيها، دمره، خلاه مخوخ من جوه. يوسف عنده 17 سنة راجل ولابس قميص ملون، وجهة قدام الناس كلها، بس بص نشوف الكتاب بيقول عنه ايه في البراجراف الصغير اللي احنا قريناه ده، تحس انه مش فاهم في الدنيا اي حاجة، طفل 17 سنة بس طفل مش فاهم اي حاجة. تستغرب قوي. يقول لنا ايه؟ كان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي ابي. واتى يوسف بنميمتهم الرديئة الى ابيهم. يعني ايه؟ احيانا كده كان يقول لبابا انا اتخنقت، يعني انا قاعد في البيت ولابس القميص الملون دوت ومش بعمل حاجة، اخواتي كلهم بيروحوا وبتفسحوا وبيجوا وبيشتغلوا، نفسي اروح معاهم مرة، يعني اشوف الدنيا، اشم هوا، عاوز اشم هوا. فيقول له روح، بس خلي بالك من القميص اللي انت لابسه، يعني ما تتعبش نفسك، ما تجيدش نفسك. يعقوب مش واخد باله انه هو اصلا محبته ليوسف بالشكل ده، واخواته العشرة شايفين. اخواته العشرة عملوا ايه؟ كرهوا يوسف. وعندهم حق ولا هم أشرار؟ عندهم حق. ليه؟ أصل اسهب المنطق، ما أنا ابنك زي ما هو ابنك. فكرة بقى أنه هو جاي من رحيل وبتاع، احنا ملناش دعوة، يعني ملناش فيه زي ما بيقولوا النهاردة، يعني ما أنا ابنك زي ما هو ابنك. والعكس بقى، لو استهب بالفايدة والقيمة، العشرة قيمتهم في البيت، هم اللي شالين البيت، هم اللي شالين يعقوب، هما اللي شايلين يوسف نفسه، يوسف بياكل من خيرهم، هما اللي تعبانين وشقيانين. فاديني منطق يخليك تميز ده عني، ما هو ابنك وانا ابنك. فكره انه ابن شيخوخته وما جالوش الا في سن كبير، ومن الامراه اللي كان بيحبها دي، احنا ملناش دعوه بالكلام ده، دي مشاعرك. بس احنا مفروض نتحب بنفس الدرجه، بنفس التساوي. فكانوا متضايقين، بس ساعات يراجعوا نفسهم ويقولوا يوسف ملوش ذنب، يعني مين المخطئ؟ ابونا. لكن يوسف يعني اهو بيغيروا منه طبعا، بس يعني بيحاولوا يفرملوا نفسه. بس ابتدوا يشوفوا حاجات في يوسف خلت الغيرة اللي جواهم دي تزيد. فمرة قال له طب روح شم هوا واطلع مع اخواتك مش مشكلة، بس يعني حافظ على نفسك. فطلع مع اخواته وابتدى يتحرك في وسطهم. اخواته لما كانوا بيسيبوا البيت ويخرجوا في رحلة رعي او زراعة او اي حاجة، كان مجرد ما يخرجوا من البيت يتفكوا مع بعض بالكلام، طول ما هم في البيت مش قادرين يتكلموا، بس شايفين سلوك ابوهم متضايقين منه مش قادرين يتكلموا، فلما يطلعوا برا كان يتكلموا. فيوسف مش واخدين بالهم ان يوسف قاعد وودنه يعني بتسمع، هو غصب عنه مش بيلمع اكر يعني، هو بيسمع طبيعي كده. يلاقيهم بيتكلموا كلام على يعقوب مش كويس. يقولوا هو بيميز يوسف على اساس ايه يعني؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه احنا مش فاهمين الموضوع ده؟ بعدين احنا خايفين في الاخر اصلا لقيم كتب ليوسف كل اللي احنا بنعمله ده، كتب له المواشي وكتب له الارض، ما هو ما دام بيحبه ومميزه احنا ايش ضمننا احنا ان ممكن يطلع في الاخر نقبنا على شونا وما ناخدش حاجه؟ واضح ان ابونا كبر في السن وخرف وابتدى يعني مبقاش مركز، احنا المفروض ناخد موقف من الموضوع ده، المفروض نعمل حاجه. وهما بيتكلموا مع بعض كده بيتفشوا بكلمتين يعني مش قصدهم حاجه. يفاجئوا اول ما يرجعوا اخر النهار البيت يقعدوا على العشاء كده، يجي يوسف بابا بابا مش يهوذا النهارده كان بيقول عليك انك كبرت وخرفت؟ قنبله جو تشد. ايه ده كان سمعنا واحنا بنتكلم. واتى بنميمتهم الرديئه لابيهم. اول رد فعل عندهم هو بيعمل كده ليه؟ عاوز يقوم ابوهم اكتر عليهم صح؟ لكن هل يوسف لما اتى بنميمتهم الرديئه الى ابيهم كان قصده كده؟ قصده ايه؟ ساذج طفل مش عارف. ده 17 سنه اللي انا بقول عليك ده 17 سنه يعني راجل مش فاهم، فاكر ان الدنيا يعني البراءه والدنيا كلها حب. فاكرين لما قلنا لو سالنا الخروف قلنا له الدنيا عباره عن ايه خروف؟ يقولك عباره عن مراعي خضراء ومياه راحه وناس طيبه زي الراعي بتاعنا ده. هي دي الدنيا؟ ما انا ما شفتش غير كده، هي دي الدنيا. فهو يوسف 17 سنه ما شافش غير كده، غير محبه. فطالع فاهم ان الدنيا محبه، ففاهم ان اخواته بيحب ابوهم والكلام ده مفروض يوصل لابوهم. يعني جو جميل يعني. فابتدوا يشيلوا منه، قالوا لا ده احنا فاكرينه بقى بريء، وفاكرين انه مش واخد باله، وفاكرين ان ابونا هو اللي غلطان وهو اللي بيميزه وهو ملوش ذنب. لا ده واضح ان هو ايه استمرق الموضوع وشغال عمال يشحن في ابونا ضدنا، وهو يعني ايه مش فاهم حاجه. ايه اللي يثبت ان هو مش فاهم حاجه؟ اللي احنا قريناه بعد كده. تعال نبص كده بعد كده يقول ايه. فلما راى اخواته ان اباهم احبوا اكثر من جميع اخواته ابغضوا ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. يعني ابتدت الحكايه تتطور من ان ابونا هو اللي غلطان الى ان هم ابتدوا ايه يكرهوه هو. وبدايه الكره ايه؟ انه مش قادرين يكلموه بسلام. يعني يصحى الصبح مثلا نازلين على الفطار صباح الخير، محدش يرد، اللي يعمل نفسه بيهرش اي حاجه ما يردوش عليه بذمتكم. اي حد مننا لو قال لحد صباح الخير فما ردش يفهم ولا ما يفهمش؟ يفهم ايه؟ في حاجه. فكان المفروض يقف كده ويقول لهم ايه يا جماعه انا بقول صباح الخير محدش رد علي، انتوا زعلان مين في حاجه صح؟ ده ابسط حاجه خالص يعني ابسط حاجه. ابيض يا ورد صباح الخير ما يردش عليه عادي، اكيد هو بس مشغول في حاجه سرحان ما سمعنيش اي حاجه. يا راجل ما خد بالك الدنيا كلها حب، الدنيا حب. لا يا حبيبي الدنيا مش حب، ولا اخواتك مش طايقينك. نفاجئ يقول لنا ايه؟ وحلم يوسف حلما واخبر اخوته. يعني هم مش قادرين يكلموه بسلام، بيقولوا له ما بيردوش عليه، بيقول لهم صباح الخير ما بيردوش عليه، بيكلمهم ما يردوش عليه. طب خلاص على الاقل اعمل ايه بقى؟ اقتصر شويه، مش كده؟ في حاجه انا مش فاهمها فاقتصر شويه. لا، نام حلم، حلم الحلم ده مضمونه في احواه ان هو هيبقى اعظم منهم كله. الحلم ده ان احنا كنا حازمين حزما في الحقل، واذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. طب انا حلمت الحلم ده وانا حاسس ان اخواتي مش طايقيني، لو عندي ابسط يعني سنس احساس ما جيبش سيره الحلم ده، مش كده؟ لا، ما صدق صحي الصبح جري عليهم وهم قاعدين على الفطار كده، صباح الخير اسمعوني اسمعوني، مفاجاه، انا حلمت امبارح حته حلم، مش انا هبقى احسن واحد فيكو؟ ايه ده، عبيط ده ولا بيستعبط؟ يعني انت حاسس ان انا مش طايقك فجاي تقول لي انا هبقى احسن منك؟ ايه ده؟ حد وهو بيقرا كلمه الله خد باله؟ ده 17 سنه، ده راجل المفروض يكون فاهم. ايه ده؟ وجي حكي لهم الحلم، كنا واقفين في الحقل حزمتي وقفت وحزامكم جت وسجدت لي. ايه رايكم؟ مش هو معناه كده ان انا هبقى احسن واحد فيكم؟ دي مش محتاجه كلام يعني. كله طبعا قاعد يبص لبعض، والبغضه بقى ازدادت، بدل ما كانت بغضه لابوهم او يعني تعب من ابوهم ابتدت تبقى ايه؟ لا ده فاهم هو بيعمل ايه، لا يوسف فاهم وبيقوم ابونا علينا، وشويه بشويه عمال يقول له ده انا حلمت احلام وبتاع عشان ابونا ايه يعني فعلا يكتب له كل حاجه. خلاص الحكايه بقى خلاص بقى، مش بقى يعني ما بيكلمهوش او ما بيردوش السلام، لا بقت بغضه بغضه يعني، يعني حد هو ماشي مثلا يضربه كتف كده مثلا، بقت واضح احنا مش طايقينك يعني. ان ده يحس مفيش، اوعى تحبوا حد من اولادكوا اكتر من حد، اوعى تربوا اولادكوا بسذاجه تحت محمل ان انا خايف عليه من الدنيا فمش عاوز يعرف حاجة ويعرف ان الدنيا كلها يعني كلام كويس. لازم يعرف، لازم يعرف، ما ينفعش تنو في المراعي الخضراء ومياه الراحة. فيقول الكتاب انه حلم ايضا فقال له اخوته لعلك تملك علينا ملكا ام تتسلط علينا تسلطا، وازدادوا ايضا بغضا له من اجل احلامه ومن اجل كلامه. يعني أحلامه ممكن نقول ملوش ذنب فيها، ده حلم، واحد حلم حلم هنزعل منه ليه؟ لكن من أجل كلامه. طب أنت حلمت الحلم ما تقولش يا أخي، يعني راعي شعوري، أنت جاي تحكي لي الحلم، أنت قصد حاجة. طب نكمل. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه، يعني لو أبسط إحساس أحس أن أنا لما حكيت الحلم ده الجو الكهرب وإخواتي ما بقوش زي ما هم، صح؟ ابسط الاحساس، فما احكيش تاني بقى، يعني لو قرر مش هحكي لكم حاجه تاني، اي حاجه يعني، ازعل منهم يا اخي، ازعل اتضايق، طيب اي حاجه، براءه الاطفال يعني. فيقول ايه الكتاب؟ ثم حلم ايضا حلما اخر وقصه على اخوته فقال اني قد حلمت حلما ايضا، واذا الشمس والقمر واحد عشر كوكبا ساجده لي. وكان في المرة دي بقى أبوه قاعد، أبوه طبعا خبرة الأيام، أبوه عارف، ركزوا معايا، مفيش أخ يحب أخوه يبقى أحسن منه. شوف الأخ يغير من أخوه، أوعى تصدق أن أخ يحب لأخوه حاجة أحسن منه. يعقوب بالذات عارف كده، لأن بينه وبين أخوه ما ترك الحد زي ما بيقولوا، هو وعيسو قصة كبيرة قوي يعني، يعني كان ممكن يبقى فيها دم وموت. فيش أخ يحب أخوي خد البركة طب خير، حد بيعمل كده؟ لا، أخوي خد البركة ده أنا أروح أموته. أخوي خد البركة إزاي؟ البركة من حقي. فيعقوب أكتر حد عارف ما بين الإخوة. فلما جه يوسف حكى الحلم التاني إن الشمس والقمر وأحد عشر كوكب ساجدة لي، يعقوب بالإحساس وبالخبرة حس الكلام ده عمل إيه في الإخوة اللي قاعدين، ولحهم بس مش عارف يعمل إيه. فيقول الكتاب إنه لما يوسف حكى الحلم إن يعقوب إيه انتهره انتهره. جه يعقوب بقى مزعق قال له ايه اللي انت بتقوله ده يا يوسف؟ ما تقولش الكلام ده يا عم، انت عاوزني انا واخواتك وامك نيجي ونسجد ليك وبتاع. هو بيعمل كده ليه؟ مش مصدق يوسف؟ مصدقه. عشان كده بيقول الكتاب اما ابوه فحفظ الامر. يعني ايه الكلام اللي قاله يوسف ده؟ يعقوب حفظه جوه مصدقه، وهنعرف في اخر الخدمه خالص هو مصدقه ليه. يعقوب مصدق يوسف وعارف ان الكلام ده صح، بس ازاي يقوله قدام اخواته؟ يعقوب عارف بالخبرة ان الاخوة تعبوا من الكلام ده، بس زي ما بيقولوا سوليت، متأخر قوي يا يعقوب، انت جاي تصلح دلوقتي؟ يعقوب جاي يصلح دلوقتي اللي بين يوسف واخواته، فبيزعق ليوسف لعله يمتص غضب اخواته. يعني انا زعقت له ضربته خلاص مش هيقول كده دي. خلاص كان الامر وصل لفين بقى؟ انه خلاص الامر وصل ان اخواته قرروا يخلصوا منه. لا الحكايه واضحه واضحه، ده راجل بيرسم على ان كل حاجه تبقى بتاعته في الاخر خلاص، وبياكل بعقل ابونا حلاوه كل شويه يقول له ده انا حلمت حلم، ده انا شفت بتاع، يحكي له حكايه يكرهه فينا، احنا مش هنسكت، ده لازم نخلص منه. مش عايز الومهم قوي برضه، يعني هم برضو ليهم اللي شايفينه، بس يعقوب بيحاول يصلح في الآخر خالص. ما ينفعش خلاص، قصة خرجت من إيدك. إيه رأيكم في مرحلة الطفولة دي؟ قعدت 17 سنة يوسف وهو في الحالة دي، هو في الوضع ده، ينفع أخده أخليه يملك على أرض مصر؟ يملك على أي حاجة؟ يعرف يدير أي حاجة؟ ده مش فاهم اي حاجة، مش فاهم اي حاجة في الدنيا. فعشان كده كان لازم المرحلة دي تخلص ونبتدي في مرحلة تانية اللي قلناها المرة اللي فاتت، فاكرينها؟ وادي ظل الموت. الرب شاف الحكاية خلاص مش نافع تستمر اكتر من كده، فقرر انه ياخد يعقوب على جنب. معلش يعقوب غصب عني، معلش انت هتبوظ لي الواد، هتبوظ لي الواد بمحبتك المفرطة، مش بحاجة وحشة، بالمحبة المفرطة اللي عاوزة تحميه ما يشوفش حاجة وما يحسش بحاجة وما يحس، مش صح؟ فاركن بقى معلش، هضطر اخد منك يوسف، انا الاب السماوي، ابائنا ادبونا بحسب زي ما الكتاب بيقول استحسانهم، وكتير استحسانهم ده كان بيبقى مش صح. فالرب قرر ياخد يوسف من يعقوب ويربيه. فيعمل ايه بقى؟ دخلوا ايه؟ واحد يقول لك الاب الصالح يدخلني وادي ظل، تعال نبص على وادي ظل الموت ده عشان ما تبقاش نظريه بقى ولا تامل. واحد يقول لك ده تامل اللي كان في المزمور، لا ده مش تامل بقى، تعال نبص على وادي ظل الموت اللي اجتاز فيه يوسف. يوسف قابل ابليس وجها لوجه، قابل الشر وجها لوجه، اتاذى منه أحزن فيه بحسب التعبيرات الكتابية. فيقولنا بقى، احنا عارفين بقية القصة مش هنقدر نرى شواهد كتير عشان وقت حضراتكم. في يوم من الأيام اخوات يوسف راحوا إلى راعي الغنم ولقوا الأرض اللي هم فيها بيرعوا فيها الغنم الزرع فيها خلص، فنقلوا وتأخروا في الرجوع إلى البيت. هم بصراحة ما بقوش طايقين يرجعوا البيت، خلاص هرجع البيت اعمل ايه؟ اب مش بيحبني واخ عمال شغال في حاجات مش مظبوطة، فهنرجع نعمل ايه؟ فكانوا بيلاقوا راحتهم بره البيت، فقعدوا فترة غابوا. فالاب قلق وقال لي يوسف انا قلقان على اخواتك، خرجوا مفروض كانوا يرجعوا ويبعتوا خبر اي حاجة. قال له روح اشوفهم، هم وحشوني قوي، اسأل على سلامتهم، يعني احنا اخوات برضو ضفره ما يطلعش من لحمه. قال له ماشي واداله حاجات يوصلها لهم. وراح يوسف علشان يسأل على اخواته مدفوع بايه؟ بمحبة شديدة لاخواته، بس بمحبة ساذجة، محبة في خياله هو بس. اخواتي ممكن يبقى يعني يوحشهم الاكل بتاع البيت، اخد لهم شوية اكل معايا واسأل على سلامتهم. وراح لهم في المكان اللي كانوا موجودين فيه، لقى الناس بيقولوا ده كانوا هنا فعلا ومشيوا، فتنوا يمشي ويتعب عشان يروح لهم. هم في الوقت ده كانوا قاعدين بيتكلموا في موضوع الساعة، ما فيش غيره يعني. هنعمل ايه؟ احنا في ورطة دلوقتي، احنا معرضين ان كل اللي احنا بنعمله ده يروح لواحد تاني. مينفعش كده، ده ظلم، وعندهم حق في اللي هم بيقولوه، ظلم. نتصرف ازاي؟ لازم نخلص من الواد ده، بس نخلص منه ازاي؟ ده ما بيطلعش من حضن ابونا، ده ابونا محاوطه وعينيه عليه في كل حته، ده ما بيبعتوش الا في المشاوير الصغيره. هنتصرف مع هنطلعه من حضن ابونا ازاي؟ وهما بيتناقشوا كده فوجئوا بيه جاي، خرج من حضن ابوهم وجاي لهم. تخيل معايا المشهد ده كده، يوسف جاي محمول بالفرحة انه لقى اخواته وحس ان هم بخير، وهم قاعدين بصين مش مصدقين يعنيهم. معقول يجي لنا كده متقشر؟ معقول يخرج من حضن ابونا؟ ده عمره ما خرج من حضن ابونا. بص الموقف ده لو اتعمل فيلم سينما يعني ما تقولش ده خيال، اي مؤلف ممكن يعمل الكونتراست ده. حد جاي، انا جيت اللي هبقى احسن واحد فيكو، انا جيت، اكيد انا وحشكو قوي طبعا، مش كده؟ اكيد انتوا كنت الجو كان دمه تقيل من غيري وكنتوش عارفين تعملوا ايه. انا جيت جايب لكم من ابويا فطير ودول عمالين ايه ده يوسف، ويبصوا لبعض. الفرصة جات لنا لغاية عندنا، مش هتكرر تاني. وهو اليوم بيتوشوشوا كده يقول لهم انتوا طبعا مش مصدقين، مفاجأة مش كده؟ بس مفاجأة حلو، مفاجأة حلو. شوف انا جيت، وهنقعد بقى مع بعض وهنتكلم وهنلعب وهنتسلى وهنعمل كل حاجة. فجأة غريبة جدا. ايضا اذا سرتوا، شوف النقلة دي، نقلة درامية من المراعي الخضراء ومياه الراحة إلى وادي ظل الموت. وصل عندهم وهو بيجري، وبيجري عليهم عاوز يحضنهم ويبوسهم. فوجئ باللي بيمسكه من إيده جامد ويبعده عنه. يا عم إيدك جامدة يا عم، بلاش هزار التقيل ده، أنا مش زيكو، أنا فافي، أنا مش بتاع الشغل والحاجات، أنا إيدي ابعد ابعد. ايه اللي زار البايخ ده؟ بدل ما تقول لي اهلا بيك يوسف وتحضني يا عم ابعد. ولقى اللي بينتش من ايده الحاجه اللي هو جايبها ويرميها في الارض. ايه يا عم اللي زار البايخ ده؟ انتوا بايخين قوي، ايه اللي بتعمل كده ليه يا رؤوبين؟ اخلص، مش عاوز اسمع صوتك، مش طايقين نسمع صوتك يا اخي. لا اكيد انتوا بتهزروا. طب استريح وبعدين نهزر براحتنا، استريح وهنلعب وهنهزر، احنا ما بنهزرش. انت مش قادر تستوعب؟ انت 17 سنه مش فاهم؟ ما فهمتش من كل الاشارات اللي فاتت؟ احنا مش طايقينك. ايه ده؟ ايه رايكم في الصدمه دي؟ صعبه. بس تخيل الآب السماوي شاف ان انا لازم اتصدم الصدمة دي. ابويا حافظني من الصدمات يعقوب، فطلعت كده مش فاهم حاجة. ابويا السماوي ممكن يصدمني بس الصدمة دي هتفوقك. ايه رأيك تتصدم وتفوق ولا تنك؟ لا اتصدم. ويلاقيهم يمسكوه يقولوا اقعد هنا اخرس، مش عايز اسمعك صوتك خالص لغايه ما نشوف هنعمل فيك ايه. ايه يا عم انت طايح بالك 17 سنة فينا واحنا ساكتين ساكتين سادي، الفرصة دي جت لنا ومش هنسيبك بقى، لازم ناخد حقنا. هم شام حاجة 17 سنة ايه وتاخد حقك ايه؟ مش اخواتي اللي بتحبوني، كل الناس بتحبوا بعض، ولو ما عاملين يتوشوشوا، واللي يعمل كده واللي بيجيب سكينة من البتاع ويتوشوش وفي ايه؟ هو للدرجة دي انا كنت خروف؟ معقول للدرجة دي انا كنت مش فاهم اي حاجة؟ انا 17 سنة عايش مع الناس دي مش فاهم اي حاجة للدرجة دي؟ انا شايف اللي انا عاوز اشوفه مش شايف الحقيقة؟ ايه ده؟ عملت فيا ايه يا ابويا؟ عملت فيا ايه؟ انت اذيتني ما فتنيش. هو مش فاهم. طب افهم. طب انتوا بتقولوا ايه؟ طب اشركوني في الكلام. اخرس. وكله مصمم على الذبح، ويلاقوا واحد يقول لهم لا، اللي هو رأوبين، ما ينفعش. انا مسؤول عن يوسف، هقول ايه لابويا لما ارجع؟ وبعدين فجأة رأوبين مبقاش موجود، ويلاقيهم جات لهم فكرة، فيروحوا يمسكوه بالإيد العنيفة دي. يا عم قلت لك إيدك جامدة يهوذا، يا عم تمسكنيش كده. ويلاقي حد جه مادد إيده على القميص. القميص أغلى حاجة في حياته، اللي ميزاه، اللي تعني إنه المميز، مش مجرد قميص، مش قماش، لأن علامة التميز بيتقطع. صدمة. إزاي القميص؟ إيه يا أخي الهزار البايخ ده؟ القميص ده غالي جدا، أنت مش عارف أنت اخرس. أنت تتميز عني ليه؟ أنا شايلك وشايل البيت وشايل أبوك، تتميز عني ليه أنت تلبس قميص ملون ليه؟ ألبس قميص ملون؟ إيه الكلام الغريب ده؟ أنت بتقول كلام غريب قوي. أنا المميز. ليه حبيبي مميز ليه؟ فاكرين لما قلنا الطفل في السنين الأولى بيبقى حاسس أنه هو محور الكون، شايف أبوه وأمه عاملين يحوطوه بالخدمة فيصاب بالنرجسية؟ القميص ده يشير للتميز اللي ليس على أساس. أنت بتميز يوسف بحاجة مش فيه، أنت بتميز يوسف لأنك ابن شيخوختك وابن رحيل. هو ماله هو بموضوع شيخوختك ورحيل؟ هو ليس مميز عن إخواته في شيء. فتصوروا أن في عدالة الله أن هذا القميص يقطع. الله لا يصادق على هذا القميص. أنت مميز عن إخواتك في إيه يوسف؟ ولا حاجة. فليه تلبس قميص مميز عنه؟ تميز ده أبوك ادهولك، أنا مش عاوزه، مش عاوزه. أنا هخليك في يوم من الأيام مميز عن إخواتك، بس بجد هشتغل في حياتك أخليك مميز، تبقى فيك صفات مميزة عن إخواتك، يوميها تطلع على عرش المجد. لكن تميز الناس ده اللي بيدهولك ده ملوش أي قيمة. ساعات بنزعل لما الرب بيسلب مننا حاجات، تميزات ومظاهر أمام الناس كده، تبص لا رب يقطعها عنك، تزعل قوي. بس الرب يقول لك من العدل انه يتقطع عنك، لانك واحد جاي من اسره غنيه فعايش في جو كده. دورك انت ايه في الجو المجد اللي انت عامله ده؟ فلما يجي تسلب مني ببقى منزعج قوي. ليه بتنزعج؟ ابحث عن القيمه الحقيقيه. القيمه الحقيقيه مش في اللي انا لابسه، القيمه الحقيقيه ايه؟ جوايا. فانت لو بحثت جوه يوسف ما تلاقيش حاجه للاسف، تلاقي سذاجه. فأنا أي أساس أنت لابس قميص ملون؟ ربي يقطع القميص. صدمات صدمات صدمات، بس الصدمات بتفوقني على الواقع. يلاقي واحد منهم جاب خروف يهدبحه، وفتحت في الدم يجي حاطط القميص. القميص مجدي، راحتي، عنوان تميزي، ده العدل يوسف، ده الحق. تحب تعيش الحق ولا تنك عايش في الوهم بتاع ابوك ده؟ شوف الاب السماوي مختلف خالص عن الاب الارضي. صحيح شكله بيعمل معايا حاجه صعبه، بس ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت. بعد ما فشوا غلهم في القميص يلاقي اللي بيمسكه برضو من ايديه ورجليه، ايه يا عم الهزار البايخ ده، انت احنا بنلعب ايه، دي لعبه جديده دي، هتعملوا ايه؟ لعبه ايه يا ابني، انت لسه مش مفوقتش، انت مش فاهم. ويروحوا بير عميق، واضح ان الميه كانت نشفت منه ولا حاجه، بير زي كده بيبقى مليان تعابين، مليان عقارب، مليان ضلمه، ريحته الميه اللي فيه عفنه، ويجوا هيلا بيلا كده. هو مش مصدق، هو متوقع ان في الاخر هيقولوا له هي نزيع ولا ما نزيعش. عارفين انتوا الموضوع ده، يلاقي الحكايه مكمله ويجوا رامينه في البير، ينزل على ايده وينزل على رجله. هاي رجلي، رجلي، ايدي، ايه ده، ايه اللي زر، طب خلاص طلعوني بقى. يلاقوهم رموه لو ما سمعش حسك، ويروحوا يتغدوا وياكلوا ويشربوا ويضحكوا. احنا ما كانش نتصور ان ربنا هيبعت لنا الفرصه دي نطلع الغل اللي فينا في يوسف يعني. وقاعدين ياكلوا عادي جدا. يا يهوذا، طب خلاص، طب انا جعان، طب حد يبعت لي حاجه، حد يرمي. هو ايه، هو انا للدرجه دي كنت خروف؟ تخيل، كنت خروف مش فاهم حاجه خالص. فاكرين لما قلنا هي الدنيا فيها عو؟ خروف يسأل هو الدنيا فيها عو؟ الدنيا فيها عو، دي الدنيا، ده الواقع، تحب تعيش فيه؟ بعد شوية يلاقيهم جايين وفي كلام كده، وبيقربوا من البير وبيرموا له حبل. أخيرا لزاركو تقيل وبايخ، ايه ده، انا مش هلعب معاكو تاني. يمسك في الحبل ده، يمسك في الحبل ده، يشدوه، طالع متألم متوجع. أتابعهم بيطلعوه، لقي ناس غرب واقفين بدقون كده وعقلات وحاجات كده، حاجات ناس غريبة ما يعرفهمش، وبجمال. ويلاقوهم إخواته بياخدوه يوقفوهم قدام الناس دي، يقول لهم إحنا لقينا الواد ده في البير، تاخدوه بكام؟ واد إيه يا يهوذا أنت، واد إيه، أنا أخوك. تحش بقى خالص، واد شاب اهو، ممكن تعملوا بيه حاجه كويس، تشتريه بكام؟ تشتريه بكام؟ انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ انا ابويا كل ليله كان يقول لي يا يوسف انت اغلى حاجه في الدنيا دي كلها، كل الدنيا دي يوسف ما تساويكش. يشتريني بكام يا عم؟ مين ده اللي يشتريني؟ حدش يقدر يشتريني يا عم. اليوم بيقولوا له عشرة، بقول لك انا اغلى حاجه في الدنيا دي كلها. صداع، انت صدعتني، مش عارف تسكت، انت مالكش قيمه في ارض الواقع. ازاي؟ ايوه انت غالي في عينين ابوك الارضي، بس لكن انت تلاقي واحد يمسكه كده من اللي هيشتروه، يفتح ايده، افتح ايدك يالا، افتح ايده، إليها نعمة، ده إيده نعمة يا عم، ده عمره ما مسك حاجة في إيده. أنت بتعرف تكنس يلا؟ أكنس أنا أكنس؟ أنت مش عارف أنت بتكلم مين، أنا عمري ما كنست. هو فاكر أن ده حاجة كويسة. طب بتمسح؟ بتعرف تزرع؟ أزرع أنا؟ لا طبعا معرفش أزرع. أنت فاكر أن دي حاجة كويسة؟ طب احنا نشتريك نعمل بيك ايه؟ تعرف ترعى غنم؟ انا لا، اخواتي اللي بيرعوا الغنم، انا ما ارعاش غنم انا. يا عم دي اللي بيع بايظه دي، هناخد ده واقف علينا بخساره، ده ملوش قيمه في سوق الرجال او في سوق العبيد ما يقدرش يعمل حاجه. هنشتري ونعمل بيه ايه؟ ده انا عايش طول عمري فاكر ان انا حاجه غاليه قوي، حاجه ما حصلتش. يعني تقوم امتي في الواقع تبقى اني ولا حاجه، بس ترفض الحقيقه لانه فعلا ما يقدرش يعمل حاجه. ففي سوق العمل، في سوق الرجال، في سوق الشغل البزنس، هو لا يساوي شيء. صدمات صدمات صدمات صدمات من هنا لهنا لهنا. قالوا طب خلاص، واتفقوا على المبلغ زهيد جدا، وقرروا ان يبيع يوسف. طب تبيع اخوكو وما عادين مين دول؟ انا ما اعرفش الناس دي، انا خايف امشي مع الناس دي. انا عمري ما طلعت بره بيتي ولا بره حضن ابويا. ولقى الناس دي بتمسكه، تحط ايديه ورا ظهره، بتكتفه بالحبال، بتحطه على جمل ويمشوا. يا يهوذا، يا رؤوبين. طب يبص ورا كده يشوفهم بيعملوا باي باي مثلا، اللي هم قاعدين يعبدوا في الفلوس ودولوا ظهرهم. وأرض إسرائيل بتبعد تبعد تبعد. ايه ده؟ معلش انا عملت لكم فيلم، بس اصل احنا من كتر ما قرينا القصه بقت في ذهننا ايه؟ عادي. يعني انا عاوزك تحس بيها. ايه رايكم في وادي ظل الموت ده؟ مين يتصور ان ابويا السماوي ممكن يدخلني وادي ظل الموت؟ انا بكده بواجه الشر عينا وجها لوجه، صح؟ صدمات صدمات صدمات. علم النفس يقول لنا لو واحد فافي كده زي يوسف متربي على العز، وفي ظرف اقل من 24 ساعة يتعرض لهذا الكم من الصدمات، تك تك تك تك، يعمل ايه؟ يتجنن. يعني يبقى غير متزن. ايه اللي حفظ يوسف في الموقف ده؟ تخيلوا حاجة واحدة. يعقوب ادى ليوسف حاجة واحدة هي اللي فضلت معاه. تخيلوا يعقوب حب يوسف، بعد عن المحبة دي، عمل له قميص اتقطع، اكله احسن اكل راح الاكل، عايشه في احسن مكان راح المكان، فقد كل شيء يعقوب ادهوله ما عدا حاجة واحدة بس، ان كل ليلة كان يعقوب ياخد يوسف وهما داخلين يناموا كده، كان عامل له أوضة جميلة صغيرة كده فيها سرير صغير كده معلق عليه دباديب وبطوط وميكي وحاجات كده حلوة، كان قبل ما ينام كل ليلة يركع معاه، يعلمه يركع جنب السرير ويحكي له عن الله، يقول له يوسف أنا ليا إله ما اقدرش انساه، بحب احكي لك عنه قوي. الاله ده حفظني ومشي معايا، وانا كان ممكن اضيع من زمان، كان ممكن 100 حد يموتني، انا ممكن اخويا كان يموتني وخالي كان عاوز يموتني، انا الدنيا كلها كانت بتجري ورايا، بس انا كان ليا اله يا يوسف. ويوسف ينبحلق وعمال يسمع. الاله ده اله حي، الهي واله جدي واله ابويا. الاله ده ما بيتشافش بالعين بس هو موجود، هو شايفنا. الإله ده طول ما أنت أمين معايا يوسف يحفظك ويكون أمين معك. لو عملت تلعب بديلك بيعرف يأدبك ويقعد يحكي له. أنا كنت صغير زي كده يوسف في يوم من الأيام، وأخويا كان عاوز يموتني، أمي خدتني نططتني من شباك المطبخ وقالت لي اجري على خالك لبان. خالك لبان ده ساكن في أرض ما بين النهرين، وانا عمري ما طلعت من البيت، انا كنت عايش في البيت على طول، ولقيت نفسي في الصحراء لوحدي في وسط الذئاب والحيوانات. ويوسف يتشد قوي، وبعدين يابا يحكي ويقعد يحكي له، يقول له جبت حجر ومن التعب نمت، لقيت السماء بتتفتح والله واقف فوق وبيقول لي ما تخافش يا يعقوب انا معاك، وهحفظك وهوديك المكان اللي انت رايحه وهرجعك وهبركك. وعمل كده يوسف. تخيلوا ده هو الحاجة الوحيدة اللي طلع بيها يوسف من حياته مع أبوه. الحاجة الوحيدة اللي تسيبوها مع أولادكو مش الأكل ولا الشرب ولا اللي انتوا بتجيبوه لهم. الحاجة الوحيدة لو عرفت تنقلي له الله. ده اللي بيفضل معاه. يوسف وهو خارج من أرض إسرائيل وأرض إسرائيل عمالة تبعد تبعد تبعد وإديمة مربوطة ورا ظهره، فاقد القميص الملون، فاقد التميز، فاقد الأب، فاقد البيت، فاقد الإخوة. في 24 ساعة اللي حفظه ما تجننش إنه افتكر أبوه والقصة بتاعته، إنه هو زيه برضو كان هربان ورايح لأرض غريبة، واللي حفظه كان مين؟ الله. أعتقد يوسف رفع عينه على الرب وقال له أنا واثق من كلام أبويا إنك أنت مسيطر على كل الأمور، واللي حصل ده أنا مش فاهمه، وواضح إن أنا ما كنتش فاهم أي حاجة في الدنيا، بس لو أنا فاكر حاجة واحدة وحفظها من كلام أبويا إنك أنت موجود وشايف اللي حصل ده كله. أنا دلوقتي مش عارف أنا رايح فين، وأنا ما أقدرش أواجه الواقع الصعب ده، بس أنا بصدق أبويا قال لي إن لو كنت أمين معاك أنت هتحفظني، فأنا هكون أمين. ساعدني أكون أمين، ساعدني أكون أمين. من لغاية مبارح أنت كنت إله أبويا اللي بيحكي لي عنك، من النهاردة أنت إلهي. شوف الحدث الصعب ده، خلى الله بدل ما هو لغاية مبارح كان إله يعقوب اللي بيحكي لي عنه قصص جميلة قوي، أنا النهاردة مضطر أخاك لبطل إنك تبقى إيه؟ إلهي. فاكرين لما قلنا على أيوب ختم الحكاية بسمع الأذن سمعت عنك، في التجربة رأتك عيني، في وادي ظل الموت بدل ما كان بيتكلم عن الراعي بأنه يربدني وبصيغة الغايب زي ما قلنا في الآية بتاعت وادي ظل الموت، قال له لأنك أنت تحول من غائب إلى حاضر. التجربة بتجعل الرب أقرب إلي من أي وقت فات. وصلوا مصر، وقفوا في وسط العبيد، كل واحد يجي يبص في إيديه كده وفي ده ملوش قيمة في السوق يعني، بس بترتيب من الله حد جه اشتراه وده بيت رئيس شرط فطيفار وزير الداخلية، يعني حاجة كبيرة كده. وقالوا له أنت شكلك ما بتعرفش تعمل حاجة خالص، احنا هنجربك، نفعت نفعت، ما نفعتش هنبيعك تاني. قال له لا أنا إن شاء الله هبقى أمين أمين. أنت عاوزين أعمل إيه؟ روح اكنس الصالة دي كده ما نشوف هتعرف تعملها ولا. ياخد طبعا الحاجة اللي بتعمل في ساعة بيعملها في إيه؟ في ساعتين، بس بيعملها بأمانة، ويخلص ويجي جري يلوم أنا خلصت الصالة أعمل إيه تاني؟ أول مرة أشوفه خدام كده، الخدمين أصلا بيبقى مش عايز يشتغل. فقالوا طب روح بقى سيئها كده، يعني هتجردل فيه مية ويروح ويرجع يقولون أنا خلصت أعمل إيه تاني؟ أنت غلبان قوي، أعمل إيه تاني إزاي؟ أنت شكلك مش خدام، أنت عمرك ما خدمت، أنت بتشتغل كما لو بتشتغل في بيتك يعني. لغاية ما يخلص النهار يقولوا طب روح نام بقى خلاص. يقولون فين أوضة النوم بتاعتي؟ يعني أنت عاوز تنام مستعجل على أوضة النوم؟ لا أنا مش مستعجل عشان أنا عاوز أنام، أنا عاوز السرير. قالوا طب هي دي الأوضة بتاعتك، عاملين له أوضة صغيرة كده يخش السرير، طبعا لا في دباديب ولا في بطوط ولا ميكي ولا، بس معلش يجي راكع جنب السرير، هو في ذهنه أنه ده الطريق إلى الله يعني. أول ما يركع جنب السرير يحس بنفس الدفء والحضور اللي كان بيغلفه وأبوه بيحكي له عن الله. انت موجود، تخيل انا فقدت ابويا، فقدت اخواتي، فقدت ارضي، فقدت قميصي، تميزي، كرامتي. تخيل الحاجة الوحيدة اللي فاضلة معايا الدفء ده، تحرمنيش منه، تحرمنيش منه. أنا هحاول أكون أمين في أي شغل تحطيني فيه، عشان بس بالليل لما أجي ألاقيك إيه؟ حضورك ده هو اللي هيديني القوة والتشجيع، وهواجه أي حاجة ما عنديش مشكلة. ده اسمه وادي ظل الموت، بس هكون أمين ليك، بس أنت آخر النهار ألاقيك، بس أنا مش عاوز أكتر من كده. لما يحس بالحضور ده ينام، يحط رأسه على السرير خشن من الخيش كده، مش زي السرير الجميل بقى. معلش، بس نفس الحضور الإلهي. يصحى من فجر يجري على رئيس الخدم يقول له ايه المطلوب مني النهاردة؟ ايه يا عم؟ طب ايه ده؟ طب افطر الاول. لا لا، انا عاوز اعرف ايه المطلوب مني عشان انا عاوز اكون امين. ده غريب قوي. ابتدت توصل الاخبار لفطيفار الخادم اللي احنا اشتريناه من سوق العبيد بقالنا شهرين. ده واد غريب جدا، الواد ده امين على كل ما في البيت بشكل غريب، وبيتعلم بسرعة وبيعمل كل حاجة على أفضل وجه كما لو بيعملها لنفسه. ابتدى يترقى لغاية ما جه في يوم من الأيام قالوا له، بيقول لهم هعمل إيه النهاردة؟ أكنس إيه؟ قالوا له أنت مش هتكنس النهاردة، إحنا عندنا لي خبر حلو. إيه؟ أنت جالنا أوامر تبقى رئيس الخدم، تبقى المسؤول عن البيت، تبقى رب البيت ده. فوطيفار بعت لنا ان كل حاجة في البيت تبقى تحت امرك ما عدا مراته، كل البيت انت تحرك الناس. يعني انت تقول لي ده يعمل كده، انت ما بتعملش حاجة يوسف، انت تقعد كده مكرم قلبه طب في رجليه. تاني هقعد مكرم؟ اما ابويا كان معدي مكرم. لا، انت تقعد مكرم بس بتشتغل يعني، بس مش بايدك، مش هتكنس بايدك، مش هتمسح بايدك. وجم قالوا له اقلع اللي انت لابسه، جم ملبسينه لبس كده منقوش كده ومزكرش كده وشكله جميل، انت رئيس الخدم في بيت فوطيفار. رجع جري، ركع جنب السرير، قال له انا مبقاش يفرق معايا اللبس، من يوم ما اتقطع القميص مش مشكله، بس يا ترى انت راضي عني؟ انت موجود في حياتي؟ كل الوقت ده كان ابليس بيهمس في ودن يوسف كل يوم. وانا في وادي ظل الموت بنواجه مين؟ ابليس. بيقول له فين بقى الاحلام اللي انت حلمتها؟ انت كنت بتحلم انك هتبقى راجل عظيم جدا واخواتك هيسجدوا ليك، فين بقى؟ من يوم ما حلمت الاحلام دي انت في النازل. سيبك من ربنا بقى، يعني اركن ربنا ده على جنب، واضح ان كل كلام ربنا ما بيحصلش. يوسف ما كانش بيبقى عنده رد على التجربة دي، هيرد يقول ايه؟ ما هو مش فاهم، ما هو فعلا من وقت ما حلم انه هو هيبقى حاجة عظيمة هو في النازل. بس يقول له انا مش عارف ارد على السؤال بتاعك ده، بس انا واثق في إلهي. لو هو سمح لي أجتاز الوقت الصعب ده يبقى هو قاصد خير. مش لازم أفهم، ممكن يجي يوم أفهم، بس حتى لو أنا مش فاهم أنا هتني أمين للإله ده. ده هو اللي فاضل لي، هو الحاجة الوحيدة اللي أنا ماسك فيها حفظاني واقف على طولي كده. ابتدى يخرج ويمارس الشغل بتاعه. لما كان بيلح عليه السؤال فين الحلم اللي انت حلمته انك تبقى عظيم، كان ساعات يفصل لنفسه يقول ممكن يكون التوب اللي انا لبسته ده رئيس العبيد هو ده اللي كان تفسير الحلم، ان رب كان عاوز يقول ان انت هتبقى رئيس عبيد. في وقت ظل الموت مستوى توقعاتنا وطموحنا بينزل. يقول ماشي، انا قابل أبقى رئيس عبيد، رئيس عبيد أهو، رئيس وخلاص، أي رئيس يعني. ومرت السنين هادية وجميلة لغاية ما قرر إلهي أنه يدخلني تاني إلى وادي ظل الموت. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ردا على سؤال ان مش وادي ظل المدة حاجة مرة وفي حياتي وبتخلص وبخرج منه. لا، وادي ظل المدة مراحل، رب بيعديني فيه وقت بليني مش قادر احتمل، بيطلعني بعد رجع ممكن دخلني تاني، دخلني في حاجة النهاردة ممكن دخلني في وادي ظل المدة في حاجة تانية بكرة. فبعد فترة هدوء استقر وقال خلاص انا قابل ان ده يكون تفسير الحلم، ان انا كده بقيت رئيس عبيد وبيص ايدينا وش وظهر. ابتدى موضوع زوجة فوتيفار، ده وادي ظل موت تاني. بعد ما كانت الامور هادية ابتدت الامور تاني تعمل ايه؟ تعكر. ابتدي يبقى ماشي في امان الله كده يلاقي غمزة كده مثلا، يلاقي ضرب الكتف كده وهو معدي مثلا، يلاقي كلام بطريقة غريبة ما كانش متعود عليها، هو في ايه؟ يجري على السرير، انت حاضر؟ انت راضي عني؟ انا عملت حاجة غلط؟ يلاقي رب يقول له لا انا راضي، انت صح. اصل انا مش متخيل، انا نضقت في حتة معينة، كنت معتقد موضوع اخواتي ومش اخواتي والحسد والحاجات دي ما كنتش فاهم الحاجات دي، فرب دخلني وادي ظل الموت عشان افهم الموضوع ده، كده انا فاهم خلاص. بس انا ساذج في حاجة تانية، شفتوا ازاي؟ اما قلنا بندق في حاجة بس في حاجة تانية. انا ساذج في موضوع العلاقة مع الجنس الاخر ده خالص، يعني مستبعد الفكرة تماما. ازاي يعني؟ ده احنا حدانا في البلد لما البنت تحلم بالجواز، يعني تحلم بالعسكري، يعني العسكري لو عندهم عسكري بيقف مثلا في على بنك ولا على حاجة، ده بيبقى قمة طموح البنت. العسكري ده رمز القوة. يعني الست دي متجوزة وزير الداخلية، يعني متجوزة اللي تحتي كل العساكر، هتبص لي أنا؟ مش ممكن طبعا. فأنا في الحتة دي أبيض ورد برضو. فالرب قرر يجزني فيه وادي ظل الموت عشان أنضج في حتة تانية. وعارفين احنا القصة بقى، مش هنكتر فيها يعني. بس هو مش مد اخوانا، هو لو مد اخوانا وفاهم يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها كده، الغريزة دي ما فيهاش لا متجوزة مين ولا مش متجوزة مين، دي قصة تانية خالص. لو هو فاهم كان خد باله، كان اقتصر، كان ما دخلش البيت في وقت ما يكونش فيه ناس تانية موجود، كان ممكن يعمل 100 حاجة يعني. بس التاني مرة بنقول ابيض يا ورد، أكيد هي بتشجعني، أكيد هي بتشد من أزري أي حاجة يعني. لغاية ما تواجه، لكن لازم تتقال له كده عشان يفهمها زي ما هي قالتها له كده، يعني ما فهمهاش بأي طريقة تانية، كان لازم تتقال له كده. عمل إيه؟ كانت صدمة برضو، بس ظهر في الموقف ده أمانة يوسف لله وتمسكه بيه. قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش أخطئ إليكي ولا أخطئ لفوتيفار، دي كلها حاجات يعني صغيرة. بس ما فحوى كلام يوسف حد فهمه؟ يوسف عاوز يقول للست دي أنت لو شايفة فيا حاجة كويسة مخلياك تبصيلي، لو أنا مغري بالنسبة لك يعني، تبقى الحاجة دي هي الله. أنت لو تعرفي أنا عديت في إيه في حياتي، انا زماني دلوقتي كنت ايه، تلاقيني ماشي في الشارع بكلم نفسي. انت متعرفيش انا عديت في ايه اصلا. اللي حفظني لغاية النهاردة انسان واقف على رجليه تبصيله وتعجبي بيه الله. فانت عاوزاني اعمل حاجة ازعل الله؟ طب وانا بعد كده مش هبقى موجود. الله ده هو بالنسبة لي السند الوحيد، فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ إلى الله؟ فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت داود ما عملش كده، فما نقدرش نقول إن الله اللي مدخله في التجربة، لا هو اللي دخل نفسه. لكن يوسف بيقول للتجربة إيه؟ لا تدخلني، فاكرين، في تجربة، بيقول للتجربة لا. فبعد كده لما الرب يسمح له يجتاز ظرف صعب يبقى هو اللي مدخله ويبقى ليه قصد صالح. وبيتضير هو يوسف برضو ساذج، فاهم ان الست بتعرض عليه عرض، فهو هيقول لها يعني اوكي او مش اوكي، فهتقول له طب خلاص يعني جود باي اند جود لك مثلا، هو فاهم كده، ما يعرفش برضو دي سذاجة. وبيتضير عشان يمشي، لقى نفس اليد هو فاكرها اللي اتمدت على القميص بس المرة دي على الثوب بتاع رئيس العبيد. مالكوا يا جدعان؟ هو كل ما نلبس قميص حد ياخده؟ ايه يعني الكحكة في ايد اليتيم عجبة؟ ايه مالكوا؟ وجه القميص مقطوع. اللي انا رضيت بيه، انا رضيت ان انا برئيس عبيد، قلت خلاص هو ده تفسير الحلم. يعني رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، وطلع القميص في ايد الست. رب عاوز يقول له انت تكتفي بالقميص وتقول انا مكتفي بيه، انا ما اكتفيش، انا بقطعه عنك عشان ما تكتفيش بيه. مش اخرك رئيس عبيد، انا عند وعدي. حتى لو انت جيت في نص السكه واكتفيت وقلت انا مش عاوز اكتر، انا مصمم اوصلك للاكتر، فلازم ده يتقطع، ده مش مقامك. بالقميص اتقطع، سابه في ايدها، جري على الاوضه يركع جنب السرير. اهم حاجه اول ما حس بنفس الحضور خلاص قلبه بيدق بيدق. اول مره يشوف حاجه زي كده. معلش يوسف انت ما بتتعلمش الا لما بتتصدم، يعني معلش انا مضطر عشان تفهم الدنيا. ابوك عايشك 17 سنه ما فهمتش اي حاجه، معلش فانا مضطر يعني الدروس تبقى شديده كده. انا مش فاهم يا رب، بس انا عاوز ابقى امين ليك. اوعى اكون غلطت في حاجه، اوعى اكون انا ليا دور في اللي حصل ده. رب قال له لا انت زي الفل. وهو كده لقى الباب بيتفتح، ونفس اليد العنيفه اللي اختبرها في مره بتمسكه جامد وبيشيلوه هيلا بيلا، بس مش بيرموه في بير، بقى بيرموه في سجن. نفس وادي ظل الموت، وبتقفل عليه باب سلسله. صوت ابليس في ودنه بيضحك بصوت عالي جدا، ادي اخر ثقتك في الله. عمال اقول لك سيبك من ربنا وسيبك، انت لو كنت جاريت الست ديت باي حاجه ورضيتها كان زمانك كبرت قوي في البيت ده، وكانت خلت. انت غبي، انت عمال تاخد على راسك وما بتفهمش. بيضحك، كل ما تصدق الله بتنزل. والحقيقه فعلا هو شكله بيقول كلام صح. انا مش فاهم ومش عارف برضو اللي بيحصل لي، ومش عارف ليه ربنا سامح لي بكده، ومش عارف ارد عليك يا ابليس، بس انا مصمم اكون امين لالهي حتى وانا مش فاهم. فاكرين لما قلنا المره اللي فاتت في خروف يعدي وادي ظل الموت بسرعه لانه حب الراعي، وخروف يتنه يلف وينضرب ومش عاوز يمشي لانه نفسه يرجع لنفس الرعايه الاولانيه. يوسف مش عاوز يرجع للرعايه الاولانيه، يوسف حابب الرب. هتمشيني عبد، هتمشيني مسجون، هتمشيني في اي حاجه، انا راضي. يقف قدام رئيس السجن ياخد التعليمات، وياخد المره دي بقى حاجه اسمها برش، ما بقاش سرير بقى، لفه كده بيلف يفرشوه على الارض ويناموا. يجري على الزنزانه بتاعته يفرش البرش، يركع جنب البرش. اول ما يركع جنب البرش يلاقي ايه؟ حضوره الاولاني خالص. انت موجود؟ خلاص انا مش عايز حاجه. شكلها عمال ينزل ينزل ينزل من ابو سرير ابو ميكي وسمير والسرير للبرش. انا ما اعرفش هروح فين تاني، بس انا معاك انا معاك. ولكني دائما، فاكرين مزمور 73، ولكني دائما معك. انا مش فاهم، صرت كبهيم عندك لكني دائما معك، هتني ماسك فيك وهتني ماشي معك. احفظني امين، هحاول اكون امين بقدر الامكان في السجن، عشان كل ليله اجي اركع جنب البرش الاقيك حاضر. انت حياتي، انت عمود النجاه بالنسبه لي، مش ممكن اسيبك. يصحى من الفجر يجري على السجان يقول له صباح الخير، ايه المطلوب مني النهارده؟ انت مسجون غريب قوي، انت خايف من ايه يا حبيبي؟ وخلاص انت هيودوك فين تاني؟ خايف على ايه يعني؟ ما خلاص، ما هو انت اتسجنت وانت مسجون في جريمه ضد شرف وزير الداخليه، يعني ما انتش طالع من هنا يا حبيبي. طمن هتبقى أمين ليه؟ يعني أمين مش أمين هيعملوا فيك إيه؟ إحنا لما بنغلط في حد ونعرف مثلا واسطة في الداخلية مثلا عميد ولا حاجة بنوسطه عشان يطلعنا من الموضوع. لما نغلط في العميد بندخل مثلا وزير ولا حاجة يطلعنا. لو بتغلط في وزير الداخلية هتدخل مين؟ خلاص مقفول يا حبيبي، انت مش هتروح في حتة، ما تخافش مش هتروح في حتة يعني. فخليك لا انت فاكرني خايف، انا مش خايف، انا عاوز اكون امين لإلهي، انا مش خايف من التهمة اللي انا فيها، انا عاوز اعرف انا مطلوب مني ايه عشان اكون امين لإلهي. يقول له طب احنا هنكسر حجارة في الجبل النهاردة، ياخد الفاس، انا عمري ما كسرت حجارة، انا ايدي على قد الكنس والمسح يعني، بس نتعلم فيش مشكلة، مدام الرب عاوزنا نتعلم نتعلم، وياخد الفاس ودب دب دب دب. اول ما يخلص يجري على السجان يقول له خلصت، اعمل ايه تاني؟ انت حاجة غريبة، احنا اول مرة نشوف حد كده، ويبتدي يديله مسؤوليات لغاية ما مسكوا السجن كله. في كل الاحوال دي يقول الكتاب كان الرب مع يوسف فكان رجلا نجح. مش هي نفس الكلمة اللي قريناها في مزمور 23، لأنك أنت معي؟ كان الرب مع يوسف. رجل في يوم من الأيام قال له يوسف أنا النهاردة هخليك رئيس للمساجين كلها، تبقى مسؤول عن السجن، اسمعهم اقعد معاهم اتكلم معهم، أنا ما فيهاش دماغ والمساجين دي مشاكلها كتير، بسلمك كل حاجة، اسمع منهم وانت المسؤول وتصرف. يوسف يركع جنب السرير يقول له ممكن يكون ده تفسير الحلم ان هبقى رئيس المساجين؟ وانا كنت هبقى رئيس في اي حاجة يعني، شفت طموحاته عمالة تعمل ايه؟ انا راضي، لو قلت لي تفسير الحلم ان انا هبقى احسن مسجون في البلد، احسن حرامي في البلد يعني، انا راضي احسن وخلاص، اي احسن. ايه رايكم استمر وادي ظل الموت قد ايه؟ 13 سنه. ال 13 سنه خلوا يوسف دخل وادي ظل الموت، طفل ساذج عنده 17 سنه ما يفهمش اي حاجه في الدنيا. في اخر السنين دي يوسف بقى ايه؟ عندنا في أقوال المقصورة المصرية يقول لك ده دماغه توزن بلد. تسمعوا المقولة دي؟ المقولة دي فيها مبالغة طبعا، مفيش حد تنطبق على شخص واحد. مين الشخص اللي دماغه وزنت بلد؟ يوسف. هدي سؤال تاني لرأس السنة، عشان عمال اديكوا أسئلة لرأس السنة ببلاشة. لو سألتوا مين اللي دماغه وزنت بلد؟ يوسف. بلد مصر كانت معرضة لسبع سنين مجاعة كانت هتدمر حضارة المصرية لولا الدماغ دي وزنت البلد في 13 سنة. يبقى يعقوب استلم يوسف 17 سنة طلعه لنا مفيش حاجة، أبيض يا ورد، لابس قميص ملو، ما نعمل إيه بالقميص ملو؟ لكن الأب السماوي استلم يوسف برضو 13 سنة طلعه لنا حد محترم. تخش في المرحلة الثالثة والأخيرة، يبقى أدي مرحلة الطفولة، أدي مرحلة وادي ظل الموت. في يوم من الأيام هو بيصحى الصبح يروح الشغل بتاعه، بيباشر المساجين، بيحط كل حد في مكانه، بيركع جنب البرش الصبح زي ما هو متعود يقول له رب يوم جديد في حياتي بسلمه لك، ساعدني أكون أمين في اليوم ده وأدي العمل المطلوب مني بكل أمانة عشان تبقى راضي عني. لا الرب يقول له لا استنى يوسف استنى، خير استنى، اليوم ده يوم فاصل في حياتك، في نقلة جديدة في حياتك. يا لهوي نقلة جديدة في حياتي يا رب، هروح فين؟ مع كل نقلة كانت بتنزل هروح فين؟ أنا مسجون. قالوا لا هو أنت فاكرني ما بعرفش غير ان انزل، انا برضو بعرف اعمل ايه، اطلع. اوعى تفتكر ان انا بس بتاعت النزول، يعني النزول ده كان ان كان يجب، كنت مضطر يوسف اصدمك كده بكم حقيقة، بس انا بعرف اطلع برضو. استنى عندك ما تتحركش. ويوسف قاعد ما بيتحركش، فوجئ بالسجان بيقتحم عليه باب الزنزانة. يوسف يوسف قوم قوم قوم يوسف قوم قوم قوم، البس اي حاجة البس اي حاجة البس. ايه يا عم يا سجان، في ايه ايه اهدى اهدى، البس البس اي البس تاني، البس ليه؟ انا خلاص ما بقيتش، كل ما بلبس حاجة بيقطعها لي. ليه عاوزني البس حاجة؟ اصل في ناس واقفة على باب السجن، انا اول مرة اشوفهم رتب كده وحاجات حاجات هاي قوي، وبيسألوا بيسألوا انت عندك واحد اسمه يوسف؟ البس ايه؟ انا امتى ما بقيتش في اللي انا بلبسه البس اي حاجه؟ دي كانت ايام ابويا كان عاملني منظر كده بيقابل بيه الناس. هو اللي واقف على الباب ده بيقول لك احنا عاوزين واحد لابس كويس ولا عاوزين يوسف؟ لا، هما بيقول عاوزين يوسف. خلاص انا يوسف، انا امتى في نفسي، انا امتى في اللي الهي عمله جوايا، مش اسمي ايه ولا شكلي ايه ولا لبس ايه. انا هطلعهم كده بلبس السجن. ويطلع يوسف بعد ما بقى رجل يعرف ان قيمته في ذاته، مش في سمعته ولا اسم عيلته ولا شغلته. انت يوسف؟ ايوه انا يوسف. فرعون عاوزك، الوحيد اللي فوق رئيس الشرط فرعون، اللي يقدر يطلعني من الحكم بتاع رئيس الشرط. تفضل معنا حضرتك، تفضل. وهو نزل السجن ابليس كان بيضحك في ودنه يقول له مش هتشوف الشارع تاني. اللي بينزل السجن ده وفي تهمة ضد رئيس الشرط مش هيطلع تاني. يفتحوا له باب مركبة كبيرة كده ويدخلوه، تبتدي المركبة تتحرك، كل شوية تبتدي الشوارع توسع والناس تقل، الشوارع توسع والناس تقل، لغايه ما يبتدي يخشوا مناطق كده ما فيهاش ناس ماشيه. قصر فرعون، يوصلوا قدام قصر كبير كده، يفتحوا الباب يقولوا اتفضل حضرتك. حضرتي طلعوا سلالم، افتحوا له ابواب ضخمه جدا، وفجاه يلاقي نفسه قدام عرش فرعون. فرعون يقول له انت يوسف؟ ايوه يوسف. انا سمعت عنك أخبار إنك بتفسر أحلام وكده، الله بيديني أحيانا. طب أنا عندي حلم ومش فاهمه، محدش عارف يفسره لي، كذا كذا. ابتدى يسرد له الحلم. يوسف قال له الحلم ده لغة أبويا، أبويا السماوي بيتكلمني بالأحلام بس، فأنا أقدر أفهم شوية. ببساطة الحلم واضح، يعني مش محتاج أي مشكلة، أنت هيعدي عليك 7 سنين فيها خير كتير قوي، وبعديها 7 سنين هتبقى جوع شديد جدا. لو ما عملتش حسابك ال7 سنين دي هتدمر كل اللي انت بتعملوه، فانت حضرتك بس تشوف حد يكون حكيم كده تمسكه البلد في ال7 سنين اللي جاية دي، يقتصد في الزرع وفي الانتاج الحيواني والنبات والحاجات دي، عشان لما تيجي ال7 سنين الجوع نعرف نصرف نفسك. واضحة جدا وبسيطة جدا، مش محتاجة أي حاجة. أستأذن بقى حضرتك عشان أنا النهاردة عندي شغل كتير وحجارة كتير مفروض أكسرها، وأنا سايب السجن يعني محتاجيني جدا في السجن، فأنا أي خدمة تانية ولا استنى؟ إيه ده؟ مين ده؟ أنت مين يا ابني؟ إيه الحكمة دي؟ ايه ده؟ ايه البساطة دي؟ ايه الوداعة دي؟ ايه التواضع ده؟ ايه الفهم ده؟ انت مين عملك يا ابني؟ مين عملك؟ انت مين ابوك؟ لا لا لا، مش سيبك من ابويا، انا ليا اب في السماء هو اللي عملني، وانا لاقي مين حكمة اسلمه البلد اكتر منك. استنى انت هنا، خليك واقف. ايه الانتاج المبهر ده؟ لان احنا عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لعمله. دي في اللغه الاصليه تعني تحفته الفنيه، كلمه المترجمه، لان احنا عمله تحفته الفنيه. رب عمل، يبقى رب مدخلني وادي ظل الموت عشان يعمل بيا ايه؟ تحفه فنيه، تحفه. كل واحد من حضراتكم تحفه، يعني لما حد يقول لك يا تحفه ما تزعلوش، دي ايه يعني، بس المفروض نبقى تحفه بجد. يعني ايه الوساطه والوداعه والحكمه يا حرس تعالوا قلعوا لبس السجن. يا عم انا ما بقاش يفرق معايا اللبس، خلاص معلش، ولبسوه حله ملكيه. انت هتبقى من هنا ورايح الرجل الثاني في ارض مصر بعدي على طول. لبسوه بقى حاجات فيها ذهب، تحس انه مفتخر بيها ولا ليها قيمه. ولو عايزين تقطعوها بكره قطعوها براحتكم خالص. خلاص الرب علمني ان قيمتي جوايا. بس انا استاذنك، ممكن اشوف السرير؟ اشوف الاوضه بس اللي هنام فيها. معلش هو المشوار كان طويل واكيد انت تعبت يعني. لا لا مش كده خالص. ويجري يركع جنب السرير، سرير بقى كبير كده باعمده وستاير، ولا فارق معايا. اول ما يركع يلاقي ايه؟ نفس الدفء اللي كان عند ابوه في ارض اسرائيل، نفس الحضور. انت موجود؟ بس عبد مسجون خدام، اعمل بيه اللي انت عاوزه، حطني في اي حته انا واثق فيك. انا كده ابتديت افهم ال 13 سنه دول ليه انت بتعمل مني حاجه عظيمه، بتعمل مني حاجه ناضجه، ينفع اخرج ناضج مش خروف، ينفع اخرج انسان. تجلسني معاك على المائده وترتب قدامي مائده تجاه مين؟ مضايقي. كان شايف بقى فوتيفار ومرات فوتيفار واخواته مش كده، بس مستمتع لانه انتصر في كل هذا الطريق. ليه انتصر؟ لانه تزكيه ايمانكم. كان مؤمن بالهه او اله ابوه اللي علمه له، وتن هذا الاله والايمان به ينتصر رغم كل الظلمه، رغم كل التشكيك اللي عدى فيه يوسف. يصحى الصبح يقولهم عايزين نشتغل بقى من اول النهارده، عاوز خريطة بكل أرض مصر، كل أرض المزروعة، أرقام بالنباتات اللي بتتزرع والحصاد اللي بتحصد والمخازن فين وكل حاجة، وعايزين نعرف نخرج إيه ونخزن كل سنة، نخزن قد إيه عشان نشتغل بكل أمانة، عشان يرجع آخر نهار يلاقي مين؟ يلاقي الرب. وهم بيوزعوا في الأكل في السنين الجوع يقولهم رحتوا للسجن وصلتوا أكل للسجون؟ سجون؟ هو حضرتك واخد بالك من السجون؟ ايوه. امال هو الرب لففني اللفه دي ليه؟ انا قادر افهم الناس وقادر احس بالناس. احنا اول مره نشوف دماغ كبيره كده وقلب متسع كده. انت اللي عملك في ترنيمه بتقول ده مين الاله اللي بيرعاه مش كده؟ مين الاله اللي علمك؟ مين الاله اللي حفظك؟ ده الاب السماوي. ابويا لو تنيتي في ايده كان عمل فيه كده. مرت 7 سنين الشبع، وجت 7 سنين الجوع. في يوم من ذات الأيام بيصحى الصبح يركع جنب السرير يقول له صباح الخير يا أبويا السماوي، يوم جديد ساعدني أكون أمين فيه بقدر الإمكان عشان أرجع آخر نهار ألاقيك حاضر. لا الرب يقول له لا استنى يوسف، إحنا النهاردة هنعمل تغيير شوية. خير، انت نازل فين النهارده في حسب الخطه؟ انا رايح اسيوط. لا النهارده هنعمل زياره مفاجاه للشرقيه. ليه؟ فاكر الحلم يوسف؟ حلم ايه؟ الحلم اللي حلمته من زمان، من كام سنه بقى؟ 20 سنه. 13 سنة في وادي ظل الموت وسبع سنين الشبع، أدي 20 سنة. حلم إيه يا رب فكرني كده؟ ده أنا نسيت اسمي، أنا عديت في حاجات تانية. الحلم يوسف اللي حلمته عند إخواتك لما كنت واقفين في الغيط وحزمتك وقفت وحزمهم جت وسجدت ليك. يا رب أنت لسه فاكر الحلم ده؟ ده أنا نسيته، ولا أنا كنت صاحي الصبح أحكي لهم، ده أنا كنت عبيط عوض. بس ما علينا، يعني ماله الحلم؟ النهاردة مع تطبيق الحلم ده، عشان أنا لما أقول لك كلمة أنا كفيل بإني أنفذها. انزل روح الشرقية، خلاص زيارة مفاجأة، يعني الزيارة المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في مصر. كل الزيارات المفاجأة اللي بتحصل في مصر بتبقى معروفة قبلها بأسبوع يعني، بس هي مفاجأة برضو، لكن دي كانت الزيارة الوحيدة المفاجأة. هناك في الشرقية كان أتبي يعقوب وصلوا المجاعة وبعت أولاده عشان يجيبوا قمح من أرض مصر، وإخوات يوسف وصلوا المخازن واستلموا، كل واحد استلم الحزمة بتاعته، مشهد كله حزم. وفجأة طب عليهم الرجل الثاني في أرض مصر بيعمل تفتيش مفاجئ على المخازن في الشرقية. أول ما سمعوا الخبر الناس شايلة الحزم بتاعتها، الحرس انتباه، كله يسجد كله يسجد. يوسف بيدخل إلى إخواته، كل واحد ماسك حزمة وبيوطوا الحلم. معقول هو انت هتبقى امين ليا وانا ما بقاش امين ليك؟ الكلمة اللي قلتها لك انا لازم انفذها بحرفها طالما انت كنت امين ليا كل السنين دي. ايه رأيكو؟ احنا كده ما بنفتيش ومش بندي تعليم، احنا حكينا حكاية. تحب تعدي في هذه المراحل ولا تتلنك طفل تقول له تعديني في وادي ظل الموت طالما انت معايا وانا هحاول اكون امين بكل قلبي عشان تبقى دايما معايا؟ لو انت معايا خلاص. اوعى حد فينا يكون لسه فاكر ان قيمته في شغله، في اسم العيلة، في اللبس اللي بيلبسه، في الهدوم اللي بيشتريها مش عارف منين. اوعى نكون لسه فاكرين كده. قيمتك جواك، قيمتك في اللي الله بيعمله في حياتك، بس هو ده اللي ليه قيمة. هختم مع حضراتكم بشاهد هنقرأ. الله بيحكي لنا بروح النبوة على فم يعقوب. احنا لازم نرجع ليعقوب برضو، يعني هو الأصل. يعقوب قبل ما يموت حكى القصة اللي احنا حكيناها دي عن يوسف وهو بيباركه، بروح نبوة الرب اداله نبوة يقولها عن يوسف، حكى لنا كل اللي احنا بنقوله. نفتح مع بعض إصحاح 49 في سفر التكوين. الإصحاح ده اللي يعقوب بارك فيه ولاده، ادى لكل واحد كلمة نبوة كده. فجه عند يوسف، نقرأ من عدد 22، تكوين 49-22، بيقول لنا يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. معلش هنوقف عند الآية دي ونفهمها، لأن احنا هنحتاج نفتح شاهد تاني دلوقتي. ما هي الشجرة المثمرة؟ يوسف غصن شجرة مثمرة. الوحي دقيق، مش يوسف شجرة مثمرة، يوسف غصن شجرة مثمرة. ايه هي الشجرة المثمرة؟ نفتح تكوين 17 ده بركة الرب لإبراهيم. ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. واحد مشي مع الرب وكان كاملا زي ما قلنا على يوسف. فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. أدي الشجرة. مين الشجرة المثمرة؟ إبراهيم. يوسف غصن شجرة مثمرة. تخيلوا إبراهيم لما مشي مع الرب بأمانة، الرب قال له: أنت هجعلك مثمرا جدا. طب تعالى نعيش مع إبراهيم ونشوف الإثمار ده. شافوا في إسحاق، إسحاق كان شخصية هادية جدا لدرجة أن حياته ما فيهاش أحداث، ما فيهاش وادي ظل الموت، فما فيهاش برضو إثمار. إبراهيم ما شافش، الرب بيقول له أثمرك جدا، ما شافش ده في إسحاق. ولو كان شاف هو مات طبعا، لو كان شاف نسل إسحاق اللي هو يعقوب وعيسو كان إيه؟ شاف إثمار؟ ما شافش إثمار. تخيلوا من ابنه يطلع يوسف غصن الشجرة المثمرة. ممكن تبقى أمين للرب وما تشوفش الإثمار فورا، لكن تشوفه بعدين. يوسف أثمر وحمل الثمار وبقى ملوك، قال له يخرج ملوك وعظماء وأمم منك. يوسف كان أول واحد يخرج بالصفات دي، بعد كده هيجي داود وهيجي ناس كتير، بس أول من وصف بالملوك والعظمة خرج من إبراهيم كان مين؟ إبراهيم ما شافوش بالعين على فكرة، بس رب قال له سأجعلك مثمرا. أنت ليه؟ لأنه آمن. العصارة اللي مشيت في يوسف وأتت بالثمر متاخدة من مين؟ مش من يعقوب ولا من إسحاق، متاخدة من إبراهيم. طيب أنا بقى غصن جاي منين؟ الرب يسوع قال أنا الكرمة الحقيقية، نفس الفكرة، وأنتم الأغصان. العصارة اللي مفروض تمشي فينا النهاردة مش عصارة إبراهيم اللي خلت يوسف يثمر، عصارة الرب يسوع نفسه. إحنا مفروض نكون غصن أغصان، مش في شجرة إبراهيم، في شجرة الرب يسوع. طب نرجع للبركة بتاعتنا. يوسف غصن شجرة مثمرة، عرفنا الشجرة المثمرة أو الموعودة بالثمر اللي هو إبراهيم. يوسف هو الغصن اللي حمل الثمر لأن إيمان إبراهيم اتجسد في يوسف. على عين، على عين يعني إيه؟ بتستمد باستمرار المية، يعني ما اكتفاش بالإيمان اللي واخده من إبراهيم، لكن هو كمان له شركته الخاصة من الرب. يعني ليه العصارة بتاعت إبراهيم دي ما مشيت في ناس كتير؟ ليه ما أثمرتش إلا في يوسف؟ لأن يوسف له شركته الخاصة بالرب، لكن ما ظهرتش في إسحاق نفسه، ولا ظهرت في يعقوب، ولا ظهرت في عيسو، ظهرت في هذا الغصن الواحد. رغم أن الشجرة مطلعة أغصان كتير، بس الغصن ده كان حي، غصن بياخد باستمرار، قاعد عند رجلين الرب اللي قاعد قدامه إبراهيم. فنفع الأصل يتحد مع الفرع ويأتي بهذا الثمر. طيب نكمل. الغصن دوت المثمر على العين بيقول عنه أغصان قد ارتفعت فوق حائط. يعني إيه؟ الغصن ده لما طلع لقى في وشه حيطة، حيطة، الحيطة تشير لإيه؟ المقاومة، طريقه مسدود. جه في بداية حياته لسه بشخص 17 سنة، يعني بيبتدي حياته، لقى إيه؟ حيطة. فارتفعت فوق حائط. ساعات لما بنقابل حيطة نقول يا رب هد الحيطة، هد الحيطة عشان أعرف أعدي، طب ما تطلع انت. ساعات الرب يهدلنا الحيطة فنعبر، يعني يشيل المعوق، بس ساعات الرب يسيب المعوق ويقول له أنا أرفعك فوقيه. فيوسف طلع لقى أخواته، لقى الظروف حيطة حيطة حيطة، يعني لو أي حد في مكاننا ولقى الحيطة دي في مقتبل عمره يدي لنفسه مبرر للفشل. أنتم مستنيين مني النجاح؟ ده أنا حصل لي ظروف يعني تفشل أي حد. لا، ارتفع فوق الحائط. إخواته خانوه، هرتفع فوق الخيانة. اشتغلت عبد، هرتفع. ناس كتير مننا أول صعوبة تقابله في الحياة يدي مبرر لنفسه أنه يفشل ويقعد في البيت يعيط. خلاص هعمل إيه؟ ما هو حصل مش عارف إيه، ما هو الكورونا عملت وخلت وسوت. طب ما تطلع فوق الحيطة، اطلع فوق الحيطة، اصعد فوق الحيطة. فالغصن لما لقى حيطة تنه طالع طالع طالع لغاية ما طلع فوق الحيطة. فحصل حاجة تاني. ايه اللي حصل بعدها؟ يقول فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. حط بين قوسين واكتب وادي ظل الموت. إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. واحد يقول الآب السماوي يسمح أن مررته ورمته أرباب يعني ما جه يطلع فوق الحيطة لقى سهام. فاكرين احنا قلنا اتباع عبد فعده، فجت له مرات مين؟ يعني هو رضي بأنه يبقى عبد ويبقى رئيس عبيد واكتفى بكده، فوجئنا بالسهام بقى. بالسهام يعني في حيطة وفي سهام. أما ارتفع عن الحيطة يقول فمررته. كانت أيام السجن مرة قوي، محدش يقول إن كانت أيام السجن بالنسبة له مريح. لا، مررته واضطهدته. مرات فوتيفار اضطهدته ولا ما اضطهدتوش؟ اضطهدته. ما أصغر الاضطهاد اللي ساعات نعدي بيه في أشغالنا في مجتمعنا، نقف ونولول. لا، هو بقى لما اضطهدته ورمته أرباب السهام يقول ولكن ثبتت بمتانة قوسه. يعني تن واقف في الحرب، قوس إشارة للحرب، بتحاربوني وأنا هقف وهحارب. سمحت لي بحرب يا رب، سمحت لي عدي في وادي ظل الموت، هحارب هحارب، مش هخاف. وليه مش هخاف؟ هنقولها دلوقتي، هنشوف دلوقتي ليه. وتشددت سواعد يدي. تشددت سواعد يدي ليه؟ لأن سواعد يدي احنا كنا عارفين انها كانت ايه؟ ضعيفة. يوسف اترب انه ما يعملش حاجة، فما لكن تعلم يدي القتال. فابتدت سواعد ايدي تتشدد، والرب خده بالتدريج، كنس ومسح وبتاعه. وبعدين بقى بيتعامل معه أرواح بقى الشر والزنا والاضطهاد في الأواخر، بس الرب واخده بالتدريج كده. فتشددت سواعد يدي. منين؟ لأنك أنت معي. من يدي عزيز يعقوب. يعقوب بيسمي الرب عزيزه، عز حد عند يعقوب هو الرب. وزي ما قلنا هو أكتر حاجة إدها ليوسف، وهي اللي نفعته. من يدي عزيز يعقوب من هناك، من السماء مش من الأرض، من الراعي. الراعي اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، الراعي يدخلني في السهام، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، بركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم. بركات الثديين والرحم يعني البركات الأرضية، هيجيب أولاد وهيكتر وهيبقى سبط كبير من أسباط إسرائيل، أو هياخد نصيب سبطين كمان. لكن إحنا عندنا بقى بركاتنا مختلفة، والثمر المفروض نحمله مختلف. بس خلينا في القصة دي. بركات أبيك فاقت على بركات أبوية. حد عارف اللي احنا هيدلي قلناه؟ عشان كده انا رجعت معكم لإبراهيم. بس انا مش بس قصدنا نفسر عشان نفهم الكلمة دي يعني ايه. البركة اللي أبيك بيبركك بيها دلوقتي يا يوسف فاقت على بركة إبراهيم لإسحاق وبركة إسحاق ليعقوب. يعني كل إبراهيم لما جه يبارك إسحاق ما شافش فيه الوعود اللي رب وعده بيها، وإسحاق لما بارك يعقوب ما شافش فيه كده برضو، لكن يعقوب وهو بيبارك يوسف شاف إن هو ده المثمر، ده اللي كانت فيه النبوة اللي اتقالت لإبراهيم من الأصل، كصورة للرب يسوع اللي هو التتميم الكامل لهذه النبوة. نختم مع بعض، بيقول إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى رأس قمة نزير يسميه نزير. يوسف هو الوحيد في إخواته اللي قدم نفسه لله، اللي صار بأمانة ورا الرب، فبيسميه قمة نزير إخوته. إخواته كلهم عاشوا حياتهم، يوسف هو اللي عاش نزير للرب، فتأتي على رأسه كل هذه البركات. اجتاز وادي ظل الموت، تشددت سواعد يديه، خاض الحرب، قال له مدام انت معايا انا مش هخاف من حاجة، ومدام انت سامح لي بالظلم وبالاضطهاد يبقى في خير، انا مش فاهم ايه هو الخير بس انا هتني امين ليك. فكانت النتيجة انه خرج واصبح الانسان اللي انقذ العالم كله من المجاعة وسمي مخلص العالم. صفنات فحنية مش مطلوب اكرر قصة يوسف، يوسف له قصته اللي مش هتتكرر. انت حضرتك معرفش اسمك ايه، ليكي قصتك. عشان كده قلنا احنا برضو اغصان في بركة شجرة مثمرة. يوسف كان غصن في شجرة مثمرة اسمه ابراهيم. خليكي امينة للرب زي ما قلنا، ده اللي بتعلمه من يوسف. مش عاوز ابقى زي يوسف، مش عاوز اكتاز في نفس ظروفه، لكن أكون أمين زي ما هو كان أمين. هيجي اليوم اللي هتخرجي وهتعرفي الرب كان بيصنع إيه في حياتك. لا ربنا يديك طولة العمر وتنتظري. طيب احنا كده الوقت بتاعنا عدى كتير، وعاوزين ناخد دقيقتين نصلي قبل ما نختم. ناخد دقيقتين نصلي. لو حد فينا بيعدي في وقت حاسس فيه ان الرب سمح له باجتياز تجارب، ظروف ضاغطة، بتتصدم صدمات في الواقع ما انتش متوقعها، ارفع قلبك وقول له بشكرك يا ابي السماوي، حاجات كتيرة هتعلمها لي شفت ان انا مش هتعلمها الا بالصدمات دي، حاجات هتعملها جوايا هتبنيها. انت ابويا الحقيقي اللي بتحبني، هتبني فيا حاجات ابويا الارضي معرفش بكل محبته انه يبنيها فيا، هتعلمنا، هتفتح عينينا على حاجات، هتؤهلنا، هتمكننا لنحمل اثمار كغصون في يسوع المسيح النهارده مش في ابراهيم. احنا فينا العصارة التي تخرج من يسوع المسيح. يوسف كان يحمل جينات إبراهيم، يحمل عصارة الإيمان الذي كان في إبراهيم فأثمر. إحنا بنحمل الروح القدس اللي كان في يسوع. يسوع أعطانا روحه، سكب علينا نفس الروح القدس اللي هو كان مملوء به، لنحمل إثمارا لإسمه ولمجده ولحسابه في الأرض. كل المطلوب من الغصن أن يثبت في الكرم. رب قال لهم بس اثبتوا فيا وأنا فيكم. الغصن لا يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرم. قل له رب ثبتني فيك، الحياة اللي كانت بتجري في شخصك وإنت على الأرض لتجري فيا، الحياة اللي وقفت قدام الحوائط وانتصرت عليها. يسوع ياما تواجه بحوائط وسهام مررته ورمته واضطهدته، لكن يسوع انتصر بودعته، بأمانته للآب، بإصراره على تتميم مشيئة الله الآب. يسوع انتصر وأثمر، وعاوزك أنت تثمر نفس الإثمار، لأن فيك نفس الروح اللي كان في يسوع المسيح. لو بتعدي في وادي ظل الموت قول له ساعدني أكون أمين ليك، بس حتى وأنا مش فاهم، حتى وأنا بتمرمر وأنا بتألم وأنا بشعر بمرارة في حلقي، أكون أمين. وأنا بضطهد وبدل أمانتي بيجازوني شر، وبدل محبتي بيجازوني ألم وخيانة. احنا خدنا النهاردة إنسان من لحم ودم. أنا مش بقولك تعليم، مش بقولك تعليم بسمو بيك في السماويات، أنا بجيب لك إنسان مشي على الأرض من لحم ودم، اضطهد لكن تمسك بعزيز يعقوب، تمسك بالإله اللي تربى على القصص بتاعته من أبوه، بس في وقت التجربة تحول من إله يعقوب إلى إله يوسف، من عزيز يعقوب إلى عزيز يوسف، الإله اللي سنده في 13 سنة ألم، وفي النهاية ورانا مهارة يديه، إزاي مهارة يدي الرب صنعت جوهرة ثمينة من هذا الشاب الغض الصغير، إزاي عرف يعمل منه إنسان يخلص العالم من المجاعة. يسوع مش خلص العالم من مجاعة، يسوع خلص العالم من الخطية، من سلطان إبليس، وبيقول لك أنت غصن فيا، من فضلك احمل نفس الثمار، من فضلك عيش في العالم، خلص الناس من إبليس ومن الخطية بالإيمان والعصارة اللي بتسري مني ليك. اثبت فيا، بس اثبت فيا، ثق فيا. اوعى تفقد ايمانك لما تكتاس في وادي ظل الموت، اوعى تفقد ايمانك لما الله يسمح لك بهزه او بصدمه في حياتك هنا او هناك. اترمي عند رجلين الرب اكتر، امسك فيه اكتر، قول له لغايه امبارح كنت بسمع عنك، من النهارده عاوز اشوفك، من النهارده عاوز اشوفك في كل ظروفي، في كل اموري. وثق انك هتخرج في نهايه النفق المظلم شخص آخر، هتشهد عن إلهك، والعالم كله هيقول مين يعمل إنسان، مين الراعي اللي بيرعى، مين الراعي اللي بيرعى الشخص ده، مين عمله، مين وسعه، مين كبره. بنشكرك يا إلهنا الصالح لما بتربطنا في مراعي خضرة، مياه الراحة، بتغذينا، بتشبعنا. يا ما عملت كده، ويا ما نسينا نشكرك على كده، بس النهاردة كمان عاوزين نشكرك على كل مرة بتدخلنا في وادي ظل الموت، بتسمح لنا بظروف ضغطة، ساعدنا نفهمك يا رب ونتجاوب معاك ونمسك بك أكتر ونتعلم منك أكتر، واثقين إنك في وادي ظل الموت أنت معنا، وستصنع في حياتنا أمور سمينة إن كنا أمناء لشخصك. اجعلنا أغصان مثمرة في شخصك، أغصان في شجرتك المثمرة، نرتفع فوق الحوائط المحيطة بينا في كل مكان، كل التحديات اللي إبليس بيبنيها حوالينا في كل مكان، احفظنا مرتفعين فوقها بيك يا رب. إيدينا تتشدد من يديك، أنت يدي مش عزيز يعقوب لكن يدي أبونا السماوي، شدد سواعدنا، علم أيدينا القتال لكي نثبت بمتانة ونتقوى فيك ونتمم مشيئتك في الأرض.